عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. يا من خالق غير الله. سيدي. الله أكبر. الله الله يا مولانا. الله يا الله الله الله الله. Thank you. Oh! الله أكبر. بارك فيك. الله الله. كذلك النشور. نعم نعم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله الله يا عم الحاج. نعم يا عم الحاج. نعم ايوه. من كان من كان ما من القرآن. اللهم صل على النبي. الله قد تجلى. الله وسلم. نعم العزة يا شيخ. الله يكرمك يا شيخ. نعم ايوه يا حاج والله الله يكرمك. الله من كان اي والله ما كان يريد العزة والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ستالي يشارك النبي والله خلقكم من تراب ثاني عشان الإنسان يعرف أصله هو إيه. نعم. سكت عليك الحبيب. الله خلقكم بكل شيء علما. الله الله الله الله خلقكم من تراب ثم من نطفة. Oh, الله يرضى الله يرضى عليك. اي والله نعم يا سيدنا. الله الله الله الله الله الله يا الله يا كلهم يبتعد عن الغرور، يبتعد عن العجب، يبتعد عن الاختيال، يبتعد عن التبجح. الغرور والعجب والاختيال لم أخدع من شاء عبده أنا ريحك أبادي. يقول الرسول الكريم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. لا حد غني غير الله. الله أكبر. هو الغني. الله أكبر. يا أيها الناس. جميل يا أيها الناس. أي والله. يا أيها الناس. يا الله تجلى الله يا Amen. شهاب الله عبد الله بشيء أفضل من جبر الخوائق. فرجائي من سيادتكم ولا تذر وادرة وذر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حلها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إسباقا لقوله عليه الصلاة والسلام حيث يقول ما معناه: يا فاطمة يا فاطمة اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. كل خير ما لا إله إلا الله ولا تدير Yeah. نعم يا سيدي نعم نعم الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. صلوا على رسول الله I'm not. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إنما يخشى الله.